لما يقال لك في الحديث افعل ما شئت أو في القرآن الكريم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، المشيئة هنا على سبيل الجزاء لا على سبيل التخيير. يعني الناس تاخد آية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من الله سبحانه وتعالى، يعني ايه؟ اكفر اؤمن، اعمل اللي انت عايزه على سبيل الحرية. لا يا جماعة، دي على سبيل التهديد والاستعلاء والاستغناء، لأن الله الغني عن إيمان المؤمن وعن كفر الكافر، فافعل ما شئت واحسبه عليك أنت. يعني إيمانك لا يزيد من ملك الله شيئا ولا كفر الكافر ينقص منه، صح؟ فإذا المشيئة لما ترد في الأحاديث والآيات يا جماعة فهموها على سبيل إيه؟ التهديد لغير المؤمن والتحذير لك، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. مش أنا معناها إيه؟ آه اصنع ما شئت، ده أنا واخد رخصة من الرسول بصناعة ما شئت، وإنما ده تحذير، يعني استحي فلا تصنع ما تشاء.